السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لحق ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الآية الكريمة، ليلة القرآن العظيم، ليلة الروح والنور الإلهي. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. ليلة آية وأخرى حديث. وأهل البيت إذ يجتمعون بعد صلاة العشاء أو المغرب أو بعد تناول الإفطار، يجتمعون ويحفظون آية ويفهمون معناها، ويتعهدون بالقيام بما تدعو إليه، إن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان خلقا تخلقوا به، وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كان حقا اعترفوا به، وإن كان واجبا قاموا به، وإن كان منهيا عنه تركوا، وهكذا طول العام. هل يبقى بينهم جاهل أو ظالم أو فاسق أو غافل أو معرض؟ الجواب لا، اهتدوا. أهل القرية يجتمعون في جامعهم الذي يجمعهم جميعا، نساء وأطفالا ورجالا، ويجلسون جلوسنا هذا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كل ليلة، وطول الحياة ليلة يقرؤون آية وليلة يقرؤون حديثا، ويحفظون ويفهمون ويتعلمون ويعملون إلى أي مستوى؟ يصلون إلى مستوى الربانية، يصبحون أولياء الله. أهل المدن ذات الأحياء، أهل كل حي، يجتمعون في جامعهم الجامع بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، ويدرسون ليلة آية وأخرى حديثا. وطول الحياة، هل يبقى بيننا جاهل؟ وإذا انتفى الجهل وحصل العلم، انتهى الظلم والشر والفساد والخبث، وحل محل ذلك الطهر والأمن والصفاء والإخاء والمودة والمحبة، ويتبع ذلك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ماذا قدمنا؟ لا شيء، لا مليارات ولا ملايين، ولا تركنا حقولنا ولا مزارعنا، ولا أغلقنا أبواب متاجرنا، ولا أوقفنا مصانعنا، لا شيء. فقط وصلنا إلى القمة في الكمال من طريق تضحية صادقة، تضحية صادقة التزمنا بأن لا نخلي بيت الرب منا في هذا الوقت لنتعلم الكتاب والحكمة فقط، وإذا بنا نكمل ونسعد ونصبح أهلا لولاية الله. معاشر المستمعين والمستمعات، لعل الشيخ يبالغ، لعله يتكلم بالخيالات، بالله الذي لا إله غيره إن هذا لهو الطريق إلى الإسعاد والكمال. ولا إخالكم تشكون بعد أن أقسم لكم بالله. والسؤال، ما المانع إذن من أن ينهض المسلمون بهذا العبء ويقومون بهذا الواجب؟ الجواب، هناك حبال، هناك سلاسل وأغلال، هناك شياطين، هناك موانع، هناك، فلا تزول إلا باللجأ الصادق إلى الله. فلنعرب على أننا ربانيون، ولندفع إلى بيوت ربنا بصورة يحتار فيها العالم. لما تغير العالم الإسلامي في 24 ساعة؟ ماذا فعلوا؟ أوقفوا الحياة بين المغرب والعشاء. هذا هو الطريق. والبارحة كنا مع السنة النبوية مع أم كلثوم والزبير كذا، وعرفنا أن من وضعت حملها انتهت عدتها. أي مؤمنة حبلى إذا طلقها بعلها وولدت ولو في ساعة انقضت عدتها وأصبحت تحل لغيره ولا تحل له إلا بعقد ونكاح جديد. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ بلغ الكتاب أجله فاخطبها لنفسها إن شئت. لأنها رضي الله عنها قالت له: يا زبير، طيب نفسي بطلقة. قال: أنت طالق. وخرج يصلي، ما إن رجع من صلاتي حتى وجدها ولدت. خدعتني، خدعك الله. وأتى النبي يشتكي، فقال: سبق الكتاب وجلاه فاخطبها لنفسها، إن أرادت أن تتزوجك. عشنا البارح هذه الحادثة، والله لخير من مليون دولار. عشنا ساعة مع رسول الله كأننا مع رسول الله وفي بيت الله. لا إله إلا الله. هذا الخير يحرمه المؤمنون بالشيشة والمقاهي والملاهي والأضاحيك. يا للعجب، أين يذهب بعقولنا؟ ودائما نقول: يا جماعة، لو كنا من أهل الأرض ولاصقين وهابطين كاليهود والنصارى لا عجب، خلينا نفرفش ساعة طول النهار ونحن مغموسون في العمل، والآن تريد ماذا؟ خلي نضحك ونلهو ونلعب. لكن نحن لسنا يهود ولا نصارى، نحن نأمل، ما هو نأمل، نرجو، ورجاؤنا صدق أننا عما قريب ننزل الملكوت الأعلى. ما إن نلفظ أنفاسنا إلا وأرواحنا تنزل في الملكوت الأعلى. إذن ما قيمة هذا اللهو الباطل والضحك؟ والآن مع ربنا، مع كلام الله، مع روح الله، مع نور الله، مع القرآن العظيم، آية من سورة البقرة وهي 34 بعد 200، وما زلنا في أحكام العدد والطلاق والنكاح. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أي ليالي. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذا كلام من يرحمكم الله، هذه تعاليم الله لنا. اسمع ما يقول لنا وله الحمد. يقول والذين يتوفون منكم، يا أيها المؤمنون، الذين يموتون منكم يتوفاهم الله ويذرون أي ويتركون أزواجا أي أزواجهم بعد الموت، ماذا يفعلن؟ قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 يتربصن يتمهلن ينتظرن، لا خطبة ولا نكاح ولا زواج ولا تعرض لذلك. إذا مات المسلم وترك زوجه عليها أن تتربص تنتظر تتمهل، لا تستعجل، لا تعرض نفسها للزواج أبدا، لا تتزين، لا تتجمل، لا تسمح لمن يخطبها أن يخطبها، أمانة الله مراعاة لشعوركم. يا أيها المؤمنون، ما أكرم الله وما أرحمه بعباده المؤمنين، لأنك لا تطيق يا أخ الزوج أو يا أباه أن يموت ابنك أو أخوك الآن وغدا امرأته تتزوج وتعرس، تقبل هذا؟ ما تطيق. فمن رحمة الله أن ألزم المؤمن أن تبقى منتظرة متربصة متمايلة، لا تدخل في شيء اسمه عقد ولا نكاح ولا خطبة حتى تنقضي مدة 4 أشهر و10 أيام. هذا من رحمة الله وإلا لا؟ يستطيع بشري أن يشرع هذا التشريع أو يتذوق هذا الذوق ويفهمه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، هذا خبر ومعناه الإيجاب والإلزام، فليتربصن بأنفسهن 14 جملة خبرية لكن معناها الإنشاء، 14 ليالي. فإذا بلغن أجلهن أي من مات عنهن أزواجهن، إذا بلغن أجلهن أي أجل الذي أعطاهن الله كم؟ 14 ليالي. بلغنه لأنهن ماشيات إليه كما نحن الآن ماشون إلى القبر وإلى لا، أو تنسون، والله إنكم لراكضون إليه ماشون. إذن فإذا بلغنا أجلهن انتهت 14 ليال، فماذا؟ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يا آباء الزوج الميت، يا إخوان، يا لا جناح عليكم، لا حرج ولا تضيق إذا تم الأجل أن تتزين فلانة التي مات زوجها وتلبس الذهب والحرير وتكتحل وتتسوك واواوا، لأن حسبها 14 ليال. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، لولا زيادة بالمعروف ماذا يتم؟ فيما فعلنا في أنفسنا إذا من الرقص والشطح والجري في الأسواق وكشف عوراتها، لا، فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف الذي عرفه الشرع، وهو فقط أن تكتحل، أن تغتسل، أن تلبس الجديد النظيف، أن تتعرض للخطاب إذا خطبوها لا ترفض. أما أن تقول أنا أعطيت رخصة الآن انتهت المدة تفعل ما تشاء، يجوز هذا؟ لا يصح. هذا يفهمنا معناه قوله بالمعروف، هذا الاحتراس يسموه، لأن قوله فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن كل شيء، الجواب لا، في المعروف فقط بالمعروف. ولهذا كلام الله عجب، والله بما تعملون خبير. هذه الجملة هذه يخبرنا بأنه بكل ما نعمل في الظاهر والباطن في السر والعلن خبير، فخافوه، ارهبوه، اتقوه، لا تسلكوا مسلكا لا يرضاه. ما تستطيع متوفى عنها تتصرف كما تريد، ولا يستطيع أخوها أو أبوها أن يخدع الله عز وجل ويأتيها بالخطاب أو بالتليفون أو يراسلهم بكذا وكذا، فالله بما تعملون خبير، لأن المقام مقام قد يقع فيه. فلهذا حذرنا من أن نخرج عن دائرة ما رسم لنا، والله بما تعملون خبير فاحذروه. نعيد الآية الكريمة، والذين يتوفون منكم، يخاطب من؟ المؤمنين والمؤمنات، ومعنى يتوفون يتوفاهم الله، الله هو الفاعل. ويذرون، والذين يتوفون منكم ويذرون، معنى يذرون يتركون، هذا الفعل ماضيه معدوم، أماته العرب، ما في وذر، لثقلي أماتوا. المضارع موجود يذرون الأمر ذر، ذرهم في خوضهم يلعبون. أما وذرنا في كذا ما تركنا عند الباب، وذرنا عند الباب لا. توجد أفعال أعدم العرب ماضيها وتركوا الحاضر والمستقبل. لما؟ لأنهم يريدون لغة سريعة خفيفة لطيفة، ما هي ثقيلة ولا غامضة. فمعنى يذرون يتركون. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، ما معنى وذرهم؟ ذرهم واتركهم. والذين يتركون بعد الموت أزواجا يتربصن بأنفسهن، أي الأزواج، أربعة أشهر وعشرة، عشر ماذا؟ ليالي. أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن، مشينا يوما بعد يوم بعد يوم، وصلنا إلى نهاية التسع ليالي بعد الأربع أشهر، فماذا قال؟ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، الكحول، الغسل، الكذا، الحرير، كما شاء، بالمعروف وإلا لا؟ بالمعروف. لو قالت أنا انتهت عدتي، خرجنا من أربع عشر ليالي وخرجت تغني وتزغرت في الشوارع، تقول نحتج عليكم؟ الله قال فيما فعلنا في أنفسهن. نقول له والله ماذا قال؟ بالمعروف. أما أن تفعلي بالمنكر لا. إن الله بما تعملون خبير، احذروا. والآن مع الشرح يا معاشر المستمعين والمستمعات، قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي والرجال الذين يتوفاهم الله منكم، أي من إخوانكم المسلمين، ويذرون أي يتركون ويخلفون أزواجا أي زوجات، يتربصن أي الزوجات ينتظرن نهاية العدة وجوبا، وهي أربعة أشهر وعشر ليال. وقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن، أي نهاية العدة، فلا جناح عليكم، أي لا حرج ولا إثم عليكم فيما فعلن في أنفسهن من التجمل والتطيب والاكتحال والتعرض للخطاب بالمعروف. ما معنى تتعرض للخطاب بالمعروف؟ تكتب لوحة عند الباب وتفتح الباب تعالوا، معاذ الله أن يريد الله هذا أو يكون في العالم الإسلامي. كان ممنوع على المؤمنين أن يتصلوا بأبيها أو أخيها أمها أو كذا للخطبة، وأذن الله في التعريض. مثلا يا أبا عبد العزيز إن لنا عندكم حاجة، ويسكت. قد يفهم الذكي أي حاجة عندنا هذه، فيفهم أنه يريد أن يتزوج مرة أخيه الذي توفي مثلا. يا فلان إننا راغبون في اللقاء معكم، تعريض. أما يقول زوجني فلانا أو إذا بلغت العدة أعلمني، هذا حرام بالإجماع ولا يحل. فلهذا قال تعالى أي لا حرج ولا إثم عليكم فيما فعلن في أنفسهن من التجمل والتطيب والاكتحال والتعرض للخطاب بالمعروف، وهو ما أجازه الشارع. أما المنكر كمعصية الله ورسوله ففي ذلك الإثم والحرج، ففي ذلك الإثم والحرج معا. وقوله تعالى والله بما تعملون خبير، أي فاحذروا مخالفة أمره أو الخروج عن طاعته، فإنه لا يخفى عليه حالكم فراقبوه حتى لا تخرجوا عن طاعته فتتعرضوا لغضبه وعذابه. إرشادات للمربي. أيها المربي، أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها والمستمعون يكررونها معك سرا حتى يحفظوها. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة وبين المعنى حتى يفهمه المستمعون. ثالثا هذا لنا جميعا، علمهم أن عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت غير حامل 4 أشهر و10، المرأة المؤمنة إذا مات زوجها فعدتها إذا لم تكن حاملة، عدتها إذا كانت غير حبلى 4 أشهر و10 ليال، وإن كانت حاملة فعدتها تنتهي بوضعها حملها، وإن شاءت اعتدت بأطول الأجلين. لاحظ، أولا عرفنا عن الله سبحانه وتعالى أن المؤمن إذا مات زوجها وهي حبلة، وهي غير حبلة، تعتد 4 أشهر و10 ليالي، لا كحل ولا زينة ولا تعرض للخطاب ولا زواج. وإن كانت حبلى حاملا في بطنها جنين، قدمت الآيات سورة الطلاق أن نهاية عدتها وضع الحمل، ومن هي أم كلثوم بالأمس طلقها ودخل المسجد وخرج، انتهت عدتها. المطلقة إذا وضعت حملها انتهت عدتها ولو ساعة، لكن الحبلى تنظر أي الأجلين أطول تعتد به، وهذا خير لها. مثلا طلقها ومضى على حملها 6 أشهر، 6 أشهر وإلا لا، كم بقي وتلد؟ 3 أشهر، والعدة 4 أشهر. هنا لو تعتد بالأشهر خير لها. طلقها في الشهر 6، بقي عن الوضع 3 أشهر وإلا لا، وبقي عن العدة كم؟ 10 أيام زيادة. هنا يرى بعض أهل العلم لو تعتد بأطول الأجلين خير لها. تبهتم؟ لو توفي زوجها وهي في 8 من شهور الحمل كم بقي؟ بقي 1 شهر، والعدة 14 ليالي. من الخير أن تعتد بالأشهر أفضل لها. وإن قالت لا أنا تعبت من الآن، لها ذلك، هذا بحسب اختيارها. أما الذي يراه أهل العلم لو تعتد بأطول الأجلين خير لها، حتى ما يتألم أهل الميت أبوه وإخوانه، كيف فلانة عاشت معانا 20 سنة والآن ما تصب 10 أيام وتتزوج، يؤذي وإلى ما يؤذي. والإسلام يعمل على المودة والألفة والمحبة والتآخي، فأي عمل من شأنه يفرق الجماعة مرفوض، ما يعمل به، فلا بد من هذه الملاحظة. فلهذا لو تعتد بأطول الأجلين خير، إما بالوضع وإما بالأيام. هذا معنى قوله علمهم أن عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت غير حامل أربعة أشهر وعشر ليال، وإن كانت حاملا فبوضعها أو فعدتها تنتهي بوضعها حملها، وإن شاءت اعتدت بأطول الأجلين وهو أفضل. رابعا علمهم، أي من تعلمهم وتربيهم في بيتك أو في مسجدك، علمهم أن الإحداد لا يكون إلا على الوفاء. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنة إذا مات عزيز من أعزائها أن تمتنع عن التجمل 3 أيام فقط، لا يحل لمؤمن أن تعتد أكثر من 3 ليال إلا على زوج، 4 أشهر و10 ليالي. مرأة مات ابنها ممكن 3 أيام في كربها وحزنها وألمها لا تتجمل لا كذا، جائز، أعطيت هذه الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من 3 ليالي حرام. لا تعتد مؤمنة على ميت أكثر من 3 ليال إلا على زوج، 4 أشهر و10 ليال فقط. علمهم أن الإحداد لا يكون على إلا على الوفاة، أي الموت، ومعناه عدم استعمال أي شيء من أنواع الزينة والتجمل كالكحل والعطر ولباس الجميل والحرير والخضاب بالحناء. والخضاب بالحناء، مات الزوج تبقى في ثيابها القديمة المهللة، لا تكتحل لا تتجمل، تذكر الله وتعبده صابرة محتسبة حتى تنتهي المدة، إن كانت حبلى عند الوضع وإن كانت غير حبلى 4 أشهر و10 ليالي. من شرع هذا القانون؟ الله، المالك السيد الرب. هل في تشريعه ضرر لعباده؟ والله ما كان. هل يخلو تشريعه من حكم؟ والله ما يخلو. فلهذا اطمئن يا عبد الله نفسا على ما شرع الله لك وقنن، فإنه والله لصالحك ولخيرك وكمالك عاجلا أو آجلا. فلهذا القوانين التي يضع البشر يتململ منها الناس ويتبرموا ويحاولون الخروج عنها ومخاتلتها والخداع، أما تشريع الله النفوس تسكن والقلوب تطمئن والهدوء يعم، بل يفرح المؤمن والمؤمنة ما دام في طاعة الله. خامسا ذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال لها لمن قال له أتكتحل المعتدة، مؤمن صحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتكتحل المعتدة يا رسول الله، يسأل أتكتحل المعتدة، تستعمل الكحل لأن الكحل من زينة النساء وإلا لا؟ فلهذا يقول العلماء والكحل من زينة النساء وهو للرجال للتداوي جائز، وبعض الناس يظنون أن الاكتحال ما هو للتداوي، الرجل يكحل، الرسول يكتحل من أجل الحفاظ على قوة بصره، لأنه يكتحل للتجمل ويتجمل، والله ما كان. عرفتم هذه ولا لا؟ الغافل يقول سنة ويكتحل كالماء كل يوم يخرج مكحل، سنة وإلا لا؟ للتداوي للحفاظ على قوة البصر، لأن الإسمد هذه مادته صالحة للعين. أما النساء يكتحن أولا للتجمل والزينة، ألسنا مأمورات بالتصنع وتجمل؟ فمن هنا المعتدة لا تكتحن، وإن مرضت خلي تمرض في سبيل الله، ما تمرض إن شاء الله ما دامت امتنع الطاعة لله، لا تخاف على بصرها. وإذا أراد الله أن يدخلها جنته فأخذ بصرها فلتحمد الله. إذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إذا أخذت حبيبتي عبدي فصبر واحتسب كافأته بالجنة، لا جزاء له إلا الجنة. ذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال: أتكتحل المعتدة؟ فقال: لا تكتحل، لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول سنة كاملة. في الجاهلية المرأة تعتد بعام، فالإسلام بثلث العام فقط، الثلثان ساقطان، ثلث سنة فقط. قال: تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمته ببعرة وانتهت. جالس في خيمتها أو عند باب منزلها، إذا مر كلب رمته ببعرة، معناه انتهت العدة وانطلقت. هذه عادة جاهلية، معناه أنها لا تعود لمثل هذا. فجاء الإسلام بهداية الله فجعلها 4 أشهر فقط، ولا بعر ولا كلب ولا تشاؤم ولا تطير ولا خروج من فتنة، طاعة لله. المعتدة كأنها تصلي في عبادة الله، كالصائم يفعل شيء لا شيء إلا أنه ما يأكل ولا يشرب. والآن مع أسئلة المستمعين. أقول الله أعلم، لأن الآية ما عرفنا مبدأها فيما قيلت هذه، فالربا، قول فالربا، نعم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، كان يتعاطى الربا، يبيع ويشتري بالربا، ما يعرف. جاءه من قال: يا عبد الله إن الله حرم الربا، اسمع القرآن يقول، فانتهى. فله ما سلف، الأموال التي استفادها في السنين الماضية كلها له، يأكل ويتصدق حتى الموت. ومن عاد فأولئك هم الظالمون. مؤمن ما يدري، غافل جاهل، يتعامل بالربا. جاءه من وعظه، من بلغه، من ذكره، فانتهى. فماذا يصنع بالأموال التي اكتسبها من سنين؟ يحرقها؟ الجواب لا. يصدقها؟ الجواب لا. يأكل ويشرب ويتصدق، وتوبته جبت ما قبله وانتهت. أي فوائد؟ انتهى. لما ينتهي يسدد، يرد للناس رؤوس أموالهم ولا يأخذ فائدة. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لأن الآية تقول: فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، الذي مضى له. المستقبل لا، إذا كانت له ديون على فلان وفلان يطالبهم فقط برأس المال، وإن تعسر عليهم انتظرهم، وإن شاء تصدق. هذا بيان الله في الآية. وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. سائل يقول نامت قطة تحت سيارتي وقمت فركبت فقتلتها خطأ فماذا علي؟ عليه دية الخطأ. وهل للقطاط والحيوانات ديات؟ إذا صاحب القطة قال هذه قطتي واشتريتها بألف ريال، الآن القطاط بألف ريال نوع خاص يعني أمريكية، يتفاهم معه بالصلح. أما إذا كانت غير مملوكة يستغفر الله عز وجل ويأسف لما فعل ولا شيء عليه. حصل لي مرة أن قتلت قطة وأولادها. كيف قتلتها؟ لما أكثرت علي في البيت لا تريد أن تنام إلا في حجري ولا ولا ولا آلمتني، فقلنا هذه جنية هذه. فحملتها في السيارة في مؤخرها وقلت نطلقها في الجامعة ترعى، جامعة الإسلامية واسعة وفيها المطبخ واللحوم والعظام. تركت ودخلت ألقي المحاضرة وفي الحر خرجت تذكرتها فإذا ماتت وأولادها، حزنت حزنا كحزني على من أحب يومين ثلاثة أنا في كرب، وتصدقت بمئة ريال. تبهتم؟ آلمني ذلك آلم ما تتصورونه. تبهتم؟ فعلى كل حال المؤمن رقيق القلب لطيف النفس، فإذا قتل حيوان يتألم حقيقة، تألمه وأجره ولا شيء عليه. أما الحرام أنك تجعل الحيوان هدفا وترمي، يفعل بعض الجهال هذا منهي عنه وكقتل النفس، يجعل شاة وإلا بهيمة وقط يتعلم الرماية فيها ويقتلها، هذا إثم كبير وكبائر من كبائر الذنوب. نعم. لا أدري هذا السؤال مفتعل وإلا وقع. يقول السائل مؤمنة أصيبت بمصيبة موت، ما مات زوجها أحد أقربائها وليكن ابنها، وراودها زوجها في اليوم الثاني أو الأول أن يضاجعها فرفضت، فهل عليها إثم؟ أولا زوجها هذا بغل مثلي من بغال الرجال، كيف زوجته مصابة بمصيبة تبكي وهو يطالبها في نفسه؟ ما يصبر يعني؟ ثانيا هي عند حق الرسول أذن لها أن تحد ثلاث ليالي، بعد ثلاث ليالي لا حق لها. تبهتم؟ وإذا حصل هذا فلنستغفر الله للجميع. يا شيخ ما حكم من يعمل المعاصي ثم يجد في نفسه حرقة على عملها ويندم على ذلك ثم لا يندم أن يقع فيها مرة أخرى، فما هي نصيحتك إليه؟ يقول السائل ما حكم المؤمن لما يرتكب المعصية يتألم يكرب يحزن يستغفر يعزم أن لا يعود، وتمضي أيام وتتقشع تلك السحب ويعود للمعصية. الجواب: هذا كالمقامر. تعرفون القمار ولا لا؟ أو لا عرفكم الله إياه؟ هذا كالمقامر، إن وقع الأجل وهو تاب نجا، وإن صادف الموت مات بعدما عاد إلى الذنب هلك. ما إذا أردت أن أعمل سنة العقيقة فهل يجب ذبحها وتوزيعها أو أعزم الأهل والجيران؟ أرجو توضيح ذلك. السائل يسأل عن حكم العقيقة وهي الشاة تذبح سابع الولادة، هل يوزعها لحما أو يطعمها مع الطعام؟ العادة الآن أنهم يذبحون ويطبخون الرز ويدعون الأقارب والأصدقاء والفقراء، بمعنى يزيدون على الشاة نفقة أخرى زيادة في الأجر، والذي هو مطلوب أن يذبح الشاة أو الشاتين ويقسمها ثلاثة أقسام، ثلث لأهل البيت وثلث للأقارب والأصدقاء وثلث للفقراء والمساكين، هذا أبرك وأطيب. لكن تبرع الناس الآن بزيادة الرز وإلا الكسكسون وإلا شيء آخر، لهم ذلك. جزاك الله خيرا. آمين. هذه ظاهرة جديدة ما كان المسلمون يحلمون بهذا ولا يخطر ببالهم. قبل الزواج يجب أن يدخل على الطبيب يفحصهما، هذا فيه فحولة ما فيه، هذه تنجب ما تنجب، وبعد ذلك الزواج. أقول هذا باطل باطل باطل، منكر منكر منكر، أرادوا أن يضيقوا الحياة تماما بالأوهام والوساوس. يقول يا شيخ: دعاني شخص إلى وليمة وأنا أعلم أن ماله مختلط من حلال وحرام، فهل يجوز لي الأكل من هذه الوليمة أو إجابة الدعوة دون أكل؟ قال: دعيت إلى وليمة وأنا أعرف أن صاحبها ماله خليط في الحلال وفي الحرام، إذا كان خليطا وأكلت لا بأس، لكن الذي تتورع عنه أن تعلم أن مال فلان كله حرام من السرقة والتلصص والخيانة والرشوة والربا، هذا لا تأكل منه، هو الخير لك والبركة. وصلى الله على نبينا محمد.